نصرا ولا عزا. فالمنصور من نصره الله، والمغلوب من خذله الله عز وجل. والمؤمنون الصادقون يعلمون ذلك، بل ويعتقدونه اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الولي النصير. شعارهم في الحياة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أحول وبك أقاتل. يوقنون في قول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويوقنون أيضا ويعتقدون في قول الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله عز وجل هو الولي النصير، لأنه سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك القوة والقدرة المطلقة، له ما في السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله عز وجل هو الولي النصير، لأن الأرض وما فيها وما عليها، والسماوات وما فيها وما عليها، كل ذلك في قبضته وطوع أمره سبحانه وتعالى. ينصر عباده المؤمنين بالريح، ويهزم الكافرين بالصيحة، يزلزل الأرض ويرسل الرياح والصواعق، كل هذا من جنده سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن أيها الكرام، هناك بعض الناس لضعف يقينهم في الله عز وجل، ولضعف إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، ولما يرونه من تسلط الأعداء، يظنون أن الكلمة صارت للكافرين، وأن المسلمون كتب عليهم الهزيمة أبد الدهر، وهذا سوء ظن بالله عز وجل، ويحزن من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد نهانا الله عز وجل عن ذلك، فقال سبحانه: ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك أيها الأحباب الكرام، كان من الواجب علينا أن نبث وأن نشيع بين الناس روح الأمل والتفاؤل والثقة في نصر الله عز وجل، وأن الله عز وجل ناصراً عباده، وناصراً دينه، وناصراً جنده سبحانه وتعالى. وهذا أمر ظاهر وملموس في كتاب الله عز وجل، أن الله عز وجل وعد بذلك، والله سبحانه لا يخلف وعده سبحانه. قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يجتمع أعداء الإسلام على أن يطفئوا نور هذا الدين، وعلى أن يهزموا عباد الله الموحدين، ولكن الله عز وجل يأبى ذلك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. وقال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقال الله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هذا كتاب قد كتبه الله عز وجل، فلا يستطيع أي أحد مهما بلغت قوته ومهما بلغت عظمته وجبروته ومهما تجمع وجمع الأعداء على أن يغير هذا الكتاب أبدا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هذه آيات بينات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يبث الله عز وجل بها في قلوب المؤمنين والثقة وأن وعد الله عز وجل حق، وأن الله تبارك وتعالى ناصر عباده. لكن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر النصر ابتلاء لعباده وتمحيصا لعباده، لكي يعلم المؤمن من المنافق من الكافر، ولكي يعلم الكاذب من الصادق. قال الله عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله عز وجل لنصر عباده وهزم جنده، ولكن يؤخر ذلك ابتلاء. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. كذلك أيها الكرام، كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يبث في أصحابه روح التفاؤل والأمل والثقة في نصر الله عز وجل في أصعب المواقف وفي أحلك الأزمات. في بداية الدعوة كان المشركون في مكة يسومون المسلمين أشد ألوان العذاب. ما من أحد من الصحابة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة إلا ولقي من المشركين أصنافاً وألواناً من العذاب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يسلم من أذى كفار قريش. في ظل هذه الظروف الصعبة التي كان يمر بها المسلمون، جاء خباب بن الأرد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي متوسداً برده عند الكعبة، فقال خباب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه، وقال له: يا خباب، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ثم يشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه، لا يصده ذلك أو لا يرده ذلك عن دين الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. انظروا أيها الكرام كيف فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه البشارة، وكيف بث فيهم روح الأمل والثقة في نصر الله عز وجل، وهم في هذه الظروف الصعبة التي كانوا يمرون بها، ورغم ذلك لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يثبت أصحابه ويبث فيهم هذه الروح، روح الثقة في نصر الله عز وجل: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الذئب، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وفي حفر الخندق والصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يحفرون الخندق حينما اجتمع الأعداء واجتمع الأحزاب لكي يهجموا على المدينة. الصحابة وهم يحفرون الخندق عرضت لهم صخرة كبيرة لا تأخذ فيها المعاول، فذهبوا واشتكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول بنفسه وقال بسم الله وضرب الصخرة فتفتت ثلث الصخرة، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتح الشام، والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكانها. أعز أن تتخيل هذا الأمر، الصحابة الكرام محاصرون داخل المدينة، 10,000 مقاتل من المشركين حول المدينة قد حاصروها وأحكموا عليها الحصار، والمنافقون داخل المدينة يرجفون فيها، واليهود نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حالهم كانت حالا عظيمة، حالا شديدة، حتى إن أحد الصحابة كان يقول إن أحدنا كان لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته. وصف الله عز وجل حالهم في سورة الأحزاب، فقال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا حال الصحابة الذين كانوا داخل المدينة، ومع ذلك في هذه اللحظة وفي هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بأنه قد فتح الشام. الله أكبر، أعطيت مفاتح الشام، والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكانها. أي ثقة في نصر الله، أي ثقة في وعد الله عز وجل الذي لا يخلف. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الحجر مرة أخرى فتفتت ثلثه الثاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتح فارس، والله إني لأنظر إلى المدائن وإلى قصرها الأبيض من مكانها. ثم ضرب الحجر مرة ثالثة فتفتت الحجر، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتح اليمن، والله إني لأبصر إلى أبواب صنعاء، أو إني لأنظر إلى أبواب صنعاء من مكان هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يبث هذه الروح بين الصحابة الكرام في أصعب المواقف وفي أحلك الأزمات. لذلك أيها الكرام، لا ينبغي لنا أبداً أن نيأس من رحمة الله عز وجل، لا ينبغي لنا أبداً مهما شاهدنا ومهما رأينا من قتل للأطفال وللشيوخ وللنساء، مهما شاهدنا من هذه المناظر من دمار ومن تكالب الأعداء على إخواننا، لا ينبغي لنا أبداً أن نيأس من رحمة الله عز وجل. إن الأمة الإسلامية قد مرت بفترات ونكبات كان الناظر إليها لا يظن أبداً أنها ستكون مرة أخرى، ولكن الله عز وجل وعد، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لأغلبن أنا ورسلي سبحانه وتعالى. قد تمرض الأمة الإسلامية وقد يشتد مرضها، لكنها لن تموت أبداً. هذه الأمة منصورة بنصر الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في غزوة بدر اجتمع من المشركين 1,300 مقاتل معهم العتاد والعدة، كانوا مسلحين بأحدث الأسلحة في زمانهم، وكان عدد المسلمين 314 رجل فقط. العقل البشري يقول أن الغلبة للكثرة، وأن هذا العدد الكثير سيهزم هذا العدد القليل وسيسحقهم، ولكن الله عز وجل ناصر عباده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. انتصر المسلمون في بدر انتصارا عظيما، قتلوا من المشركين 70 وأسروا منهم 70، ولم يقتل من المسلمين سوى 14 رجلا فقط شهيدا بإذن الله عز وجل. بعدها في غزوة مدة اجتمع من المشركين 200,000 مقاتل، وجهز النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه 3,000 فقط، أمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فليحمل اللواء عبد الله بن رواحة. خرج الجيش وودعهم النبي صلى الله عليه وسلم، والتقت هذه الفئة القليلة 3,000 فقط مقابل 200,000 مقاتل من المشركين. التقى الجمعان، قتل زيد بن حارثة وقتل جعفر بن أبي طالب وقتل عبد الله بن رواحة، 3 قادة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا في هذه المعركة. فاجتمع المسلمون وأعطوا اللواء لخالد بن الوليد رضي الله عنه، فاستطاع بخبرته وحكمته العسكرية أن ينسحب من الجيش المسلم دون أن يفقد أحدا، وعاد الجيش إلى المدينة. فالتقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الناس، أخذ الناس يحسون عليهم التراب ويقول لهم ويقولون لهم أنتم الفرار، فررتم من سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، بل هم الغرار وليسوا بالفرار. وعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا انتصارا عظيما. بعد انتهاء المعركة لم يقتل من المسلمين في هذه المعركة سوى 13 رجل فقط، وقتلوا من المسلمين من المشركين 3,350 قتيلا. انظروا إلى هذا العدد القليل، 3,000 مقابل 200,000، ورغم ذلك لم يقتل من المسلمين إلا 13 رجل فقط، وقتل هذا العدد من الكافرين. نصر الله عباده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. بعدها في سنة 15 هجرية في معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، اجتمع من المشركين أيضا 200,000، وكان عدد المسلمين في هذه المعركة 30,000 فقط، 30,000 مقابل 200,000. والتقى الجمعان وانتصر المسلمون انتصارا عظيما في هذه المعركة، قتلوا من المشركين 40,000، ولم يقتل من المسلمين سوى 8,000 شهيد. انتصارات عظيمة، فئة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بعد في نفس السنة وقعت معركة اليرموك بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. كان عدد المشركين في هذه المعركة 240,000 مقاتل، وكان عدد المسلمين 6,000 مقاتل فقط، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما في هذه المعركة. قتلوا من المشركين 70,000، ولم يقتل من المسلمين سوى 4,000 فقط. انتصارات لهذه الأمة مهما تجمع الأعداد ومهما تكالبوا عليها، إلا أن الله عز وجل ناصرا عباده وناصرا جنده. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإباب الكرام، في سنة 419 هجرية جاء القرامطة ودخلوا المسجد الحرام وقتلوا من المسلمين في هذه الفترة 30,000 حاج لبيت الله الحرام، ذبحوهم ذبحا في المسجد الحرام، وأخذوا جثث المسلمين وردموا بها بئر زمزم، ووقف القرمطي قائدهم يقول كلام في غاية الخطورة وفي غاية الكفر بالله عز وجل، وقف يقول في المسجد الحرام: أنا الله والله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا، كفر صريح بالله عز وجل، يحاد الله تبارك وتعالى. أخذ الحجر الأسود من مكانه وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجين؟ يحاد الله عز وجل في هذا المكان، وأخذ المسجد الحجر الأسود وظل معه 20 سنة. ثم ماذا؟ ذهب القرامطة وذهبوا إلى مذبلة التاريخ، وعاد الحجر الأسود إلى مكانه، ونصر الله عز وجل جنده وعباده، وظل الإسلام عزيزا شامخا إلى يوم الدين. في القرن 5 الهجري جاء الصليبيون ب9 حملات صليبية على المسجد الأقصى، وظل المسجد الأقصى معهم 90 سنة، رفعوا عليه الصلبان. ثم جاء صلاح الدين وفتح المسجد الأقصى وحرر المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين. بعد 90 سنة ظل معه المسجد الأقصى. في القرن 9 الهجري جاء التتار في القرن 7 الهجري جاء التتار، قتلوا من المسلمين 2 مليون مسلم. أنت متخيل الأعداد؟ 2 مليون مسلم لم يبقوا على أحد، قتلوا الرجال والنساء والأطفال، حتى أن من فجرهم وتجبرهم كانوا يأتون بالمرأة الحامل فيشقون بطنها ويخرجون الجنين منها ويقتلونه، حتى إن ابن الأسير وهو يبدو عن هذه الحقبة من الزمان يقول: لقد ظللت سنينا لا أستطيع أن أكتب عن هذه الفترة استعظاما لما حدث للمسلمين في هذه الفترة. قال: كيف يكتب مسلم نعي الإسلام؟ عدوا أن الإسلام قد انتهى بعد هذه الأحداث، أن يقتل من المسلمين 2 مليون مسلم، يعني وصل من الذل والهوان بالمسلمين أن الرجل من التتار كان يخرج قرية كاملة يقتل واحدا بعد الآخر، ما يستطيع أحد من المسلمين أن يرفع رأسه لهذا التتري ويقول له: لا تفعل ما تفعل. ذل ومهان وصل إليه المسلمين. يقول: كان حكي له أن رجل من التتار أمسك برجل مسلم ولم يكن مع التتري ما يقتله به، فوضع رأسه على التراب وقال: لا ترفع، حتى ذهب وجاء بسيفه وقتل المسلم وما استطاع المسلم أن يرفع رأسه. يقول أحدهم: كنت أسير أنا ومعي 17 رجل في طريق، فخرج علينا رجل من التتار وقال: ليكتف أحدكم أخاه، كل واحد يكتف الثاني. قال: فشرع أصحابي يفعلون ويكتف بعضهم بعضا، فقلت لهم: هو رجل واحد ونحن 17 رجل، لما لا نجتمع عليه ونقتله؟ قال: فما تجرأ أحد منهم أن يفعل شيئا. قال: فأخذت سكينا فقتلته ثم نجونا منه. ذل وهوان وصل له المسلمون في هذه المرحلة وفي هذه الحقبة من التاريخ. هل مات الإسلام؟ أين التتار؟ ذهب التتار، وبقي الإسلام عزيزا شامخا إلى يوم الدين، لأن الله عز وجل وعد بذلك: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فلا ينبغي لنا أبدا أن نيأس أو نقنط من رحمة الله عز وجل، وليكون عندنا ثقة ويقينا في أن الله عز وجل ناصرا عباده وناصرا دينه وناصرا هذا الدين. اسمع إلى هذه الآية وأختم بها، يعني هذه الآية كلها ثقة في نصر الله عز وجل، تشرح الصدر وتفرح القلب بما وعدنا به الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. أهل الكفر ينفقون الأموال ويجمعون الجموع لكي يصدوا عن دين الله عز وجل. انظر كم أنفقوا من المليارات لكي يغيبوا المسلمين عن هذا الدين ولكي يشككوا المسلمين في دينهم. انظروا كيف بثوا وأفشوا بين الناس كره هذا الدين، ولكن فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ومؤيدا، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ألف بين قلوبهم وانزع الخلاف والشقاق من بينهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم آية من آياتك، اللهم أرنا فيهم آية من آياتك. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم، اللهم خالف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.